الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن منهج خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لبيان منهجه في الدعوة من خلال الآيات والأحاديث أو جملة من الآيات والأحاديث الواردة في هذا البعد. نعم. ولما وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلما النجاشي ملك الحبشة فقال له يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين. انظر إلى هذا الوصف، يصفون به أصحاب رسول الله الذين هاجروا إلى الحبشة غلمان سفهاء. نعم. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. ما قالوا ينزعوننا في الملك، واضح؟ إنما أشكل المشكلة الإشكال بينه وبينه في أي شيء؟ في الدين. ولهذا قال: فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. وهذا من انتهاء يعني هذين الرجلين، هذا سلوك فيه إغراء لهذا الملك بهم أن ينتقم منهم، لأنهم لو قالوا له أنهم فارقوا ديننا ودخلوا في دينك هل سيعاقبهم؟ لا، سيحميهم زيادة. فهم قالوا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك من أجل أن يغروه بهم. نعم. فسألهم النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، من عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشبه الناس به في الخلق وفي الخلق رضي الله عنه وارضاه. نعم. فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع مما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا. إلى أي شيء دعاهم؟ قال: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. يعني انظر في خطاب جعفر، هل نجد في حرف واحد يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالانقلاب على قريش؟ حرف واحد فيه من هذا يدل عليه؟ الجواب لا. نعم. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل علينا. حرمنا وأحللنا يعني اعتقدنا التحليل، هذا معنى، كما في الأحاديث الأخرى: إذا حللت الحلال وحرمت الحرام، يعني إذا اعتقدت أن الحلال حلال واعتقدت أن الحرام حراما. نعم. فعدا علينا قومنا وتعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. وأن هذا الذي سبب لهم العذاب من قومهم، ما في ولا إشارة ولو بحرف واحد إلى أن المسألة كانت مسألة سياسية بينهم وبين قومهم. المسألة مسألة توحيد وشرك، وعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة ما اعترض على كلام جعفر، ما قالوا لا، ترك أهم أمر عاديناهم من أجله وهو مسألة السياسة والملك والحكم. لا، المقصود أن أصل العداوة التي بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه هي مسألة التوحيد الذي هو إفراد الله في العبادة. نعم. عدا علينا يعني هجموا علينا، عادونا. نعم. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. أعد. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. ونستحل ما كنا نستحل من الخبائث. ما كنا نستحل من الخبائث. بالضبط ما كنا نستحل. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. الحديث. الحديث واضح الدلالة على ما أراده المؤلف حفظه الله، فإن المسألة مسألة توحيد، المسألة مسألة عبادة لله وحده، وليست المسألة مسألة منازعة على الملك والحكم والرئاسة، ليست المسألة مسألة سياسية. نعم. وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فلان أبو سفيان ذاك الوقت هل هو كان صديق للرسول وحبيب له أو عدو له؟ عدو، والعدو يبالغ في تشبيه صورة عدو بكل ما يستطيع. فانظر إلى جواب أبو سفيان، هذه شهادة خصم الآن قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه. فقال يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من عبادة الأوثان، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. هل في إشارة إلى أنه جاء ينزعهم دنياهم ملكهم؟ الجواب نعم. فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله في العهد المكي والمدني. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو ما تتفهم. طيب الآن انتقل إلى فصل آخر أيضا متعلق بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يركز على مسألة معينة. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: تعقيب أصحابه من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد. لاحظ العنوان: تعذيب أصحابه من أجل أي شيء؟ من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد. إذن عذبوهم من أجل أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولأن لا إله إلا الله تدل على التوحيد. واضح الآن؟ التعذيب الذي تعرض له أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لكونهم ينازعون قريش ملك ورئاسة وسياسة، لا، وإنما لكونهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، لأن الدعاة السياسيين الآن حريصون كل الحرص على أن يصوروا أن التعذيب الذي يتعرضون له هو نفس التعذيب الذي تعرض له أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجعلون التعذيب الذي يلاقونه هو من أجل لا إله إلا الله، ولكن يفسرون لا إله إلا الله بتفسير آخر. واضح؟ فينتبه الطالب العلم لهذا. نعم. لقد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما أظهر الإسلام سبعة أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان عليه قومه، فأعطوه الولدان. فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. نعم، هذا نموذج على ما عرض له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى الشديد على أيدي قومه. يقول عبد الله بن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول نفسه تعرض لأذى، تعرض لأذى، ضربه قومه وآذوه بأنواع كثيرة من الأذى النفسية والجسدية، ولكن الله عز وجل بلطفه حماه بعمه أبي طالب، فلم يتعرضوا له بأذى كبير كما تعرضوا لبعض أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. كان للرسول عمه أحدهما من أشد الناس حبا له ونصرة وحماية له، والعم الثاني كان من أشد الناس بغضا له وعداوة له، أولهم الأول أبو طالب والثاني أبو لهب، وكلاهما مات على حال الكفر، لأن حب أبي طالب للرسول ما هو حب دين، وإنما حب قرابة، حب طبيعي. فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، لأنه من قريش من بني تيم ابن مرة ابن كعب الوحي، فمنعوا قريش أن تمسه بأذى. وأما سائرهم ما كان لهم أحد، لا يرجعون إلى قبائل في قريش، فأخذهم المشركون فضعفوهم، قالوا ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، يلبسون الحديد ويعرضونه للشمس، فما ظنك ما الذي سيحصل؟ يسخن الحديد جدا فيشوي ويحرق جلودهم رضي الله عنهم. فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، يعني تحت تأثير العذاب، قوة العذاب ربما يتكلم بالكلام الذي يطلبونه منه، ليس عن قناعة وإنما من شدة الأذى. إلا بلالا فإنه هان علي نفسه في الله وهان على قومه، ما أصروا أي قيمة فيه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، الأطفال الصغار السفهاء يجرجرونه في شعاب مكة، وهو لا يزيد أن يقول أحد أحد. لماذا يكرر هذه الكلمة؟ يدل لهم ويبين لهم ويصرح لهم بأنه ثابت على المبدأ الذي يريدون من أن يتركه وأن يفارقه. وما يريدون هذه الكلمة، هو يقول أحد أحد يعني لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله الواحد القهار، وهم لا يريدون هذا، يريدونه أن يشرك مع الله آلهة أخرى كما هم يفعلون. نعم. وفي السيرة لابن هشام: وكان أمية بن خلف يخرجه، يعني بلالا، إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. لاحظ كلام أمية بن خلف: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. إذن هذا الغيظ الشديد وهذا الحقد العظيم وهذه العداوة البالغة على أي أساس؟ فلا التوحيد، هذا سببها. فلو تركوا التوحيد ورجعوا إلى الشرك انتهت المشكلة. فما كانوا يعادونهم على أنهم حزب سياسي يهدد مصالحهم، لا، إنما عذبوهم، أهلكوهم، قتلوا من قتلوا منهم لأنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. ثم جاء الفرج بعد ذلك والحمد لله، وقتل بلال أمية بن خلف في غزوة بدر. نعم. وتعذب سمية حتى تموت. سمية. وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد، لا لأنها كانت زعيمة سياسية. فعن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار، أما أبو جهل فطعنها بحربة في قبولها. وقال: مر عليها أبو جهل وهي في العذاب، حاول أن تعود إلى الشرك، رفضت، فطعنها بحربة في قبولها حتى ماتت شهيدة رضي الله عنها وارضاها. نعم. وقال ابن سعد: أسلمت قديما بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبلها فماتت. وهكذا أيضا زوجها ياسر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمر عليهم وهم في العذاب فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر في العذاب وقتلت زوجته أيضا ونجى الله عز وجل عن النار حتى قتل شهيدا في خفين مع علي رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيضا خبر ذكره ابن إسحاق في إسناد ضعف كان من طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويوجعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقول له هذا المحل الشاهد اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول نعم. واضح الآن ماذا يقول له؟ اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول نعم. طبعا يقول نعم بلسانه دون رضا من قلبه لكن من شدة الأذى والعذاب الذي ناله ابتداء منهم مما يفعلون من جهدهم. قال ابن كثير وفي مثل هذا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقامت دولة الإسلام على كواهر المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده والآيات القرآنية تنزل به والتوجيهات النبوية تدور حوله. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما انتقل من مكة إلى المدينة هل كان طالب للملك؟ هل خرج طالبا للملك؟ لا. ولهذا لما التقى مع بعض شباب الأنصار الأوس والخزرج في موسم الحج بايعهم وبايعوه على أي أساس؟ على أن يحموه من أجل أن يبلغ دينه دين الإسلام كلمة لا إله إلا الله. فهذا هو الأمر الذي حصل أن الرسول طلب منهم الحماية والنصرة على تبليغ كلمة التوحيد وهاجر إلى المدينة ويسر الله عز وجل تحول المدينة من الكفر إلى الإسلام ودانت بدين التوحيد. نعم. ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا فكان يبايع عليها عظماء الصحابة فضلا عن غيرهم بين الفينة والفينة وكلما تسمح له فرصة للبيعة عليها للبيعة عليها. قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الآن المدينة دار الإسلام والحمد لله. هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالتوحيد والعناية به العناية بالعقيدة وعبادة الله وعدم الإشراك به؟ لا. والمؤلف الآن سيذكر عدة أنواع من صور اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى العقيدة حتى في المرحلة المدنية. الأول منها مبايعته لبعض كبار وخيار الصحابة على التوحيد. يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. يبايعنك على أن يعبدن الله ولا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان حال الجاهلية يقتلون الأولاد والبنات إما خشية الفقر وإما خشية العار ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعني ما يفترين على أحد يتهمنه بتهمة باطلة أيا كان هذا الغير. ومن هذه الأمور يعني التي تطلب بها دخولا أوليا أن تنسب إلى زوجها من ليس له ولدا له في حقيقة الأمر، يعني تزني تحمل من هذا الزنا فينسب هذا الولد لمن؟ للزوج، وفي الحقيقة ليس له. ولا يأتين البهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هل هذا قيد ولا صفة كاشفة؟ ولا يعصينك في معروف، في معروف، هل هذا قيد وإلا صفة كاشفة؟ تمام. هذا قول لا يعصينك في معروف، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف. الرسول ما يأمر بمنكر، لا يأمر بمنكر، فالمعنى لا يعصينك في أي أمر تأمر به، لأنك لا تأمر إلا بمعروف. ولكن من جهة أخرى يستفاد منه أن من عدا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يطاع إلا في المعروف، سواء ولي الأمر أو الوالدان ونحو ذلك، فكل من له ولاية عليك لا تطيع إلا في المعروف، ما يطاع في المعصية. نعم. قال فبايعهن واستغفر لهن الله. بايعهن، خذ منهن البيعة. طبعا الرسول ما كان يبايع النساء بمصافحة، يبايعهن بالكلام، أما الرجال فيصافحهم عند البيعة. واستغفر لهن الله، من لابد أن يحصل من الواحد منهن تقصير، لابد أن يحصل منها شيء من التقصير، فتستغفر لها حتى الله يتجاوز عنها ما يحصل منها من التقصير والخلل. إن الله غفور كثير المغفرة رحيم. نعم. وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع على مضمونها الرجال، لأن مضمونها أحكام مشتركة بين الرجال وبين النساء، فكل من الرجل والمرأة مأموران بهذه القضايا التي يبايع عليها: الإشراء، ترك الشرك، ترك السرقة، ترك الزنا، ترك القتل، ترك البهتان والافتراء، ترك المعصية، معصية الله ورسوله. فهذه أمور مشتركة بين الرجال وبين النساء، الجميع مأمور بها. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. والآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طيب، قوله من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هل يخرج منها شيء من بنود البيعة؟ ها؟ فقال ما في أحد منهم؟ طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هل هذه الجملة تنطبق على كل بنود البيعة؟ نعم. ها، وش اللي يخرج منها؟ الشرك. إذن الشرك هذا ما يدخل في هذه الجملة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. نعم. وساق ابن كثير عددا من الشاهد من الحديث قوله: تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، مع أن هؤلاء الذين أمام يخاطبهم من هم؟ من سادات الصحابة، من سادات الموحدين. نعم. وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمضمون الآية، منها حديث عائشة وحديث أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة، بنت رقيقة، وحديث أميمة بنت رقيقة، وحديث أم عطية، وحديث سلمى بنت قيس إحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة. ثم ساق حديث ابن عباس وأحد. من هو الذي قال ثم قال وقد كان رسول الله؟ من الذي قال ثم قال وقد كان رسول الله؟ ابن كثير. ابن كثير جيد. ثم ساق حديث ابن عباس وأحاديث أخر أقول وكذلك كان يتعاهد الرجال، فمما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت السابق، ومن ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله، وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وأيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفيفة ولا تسألوا الناس شيئا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هذا أيضا كحديث عبادة ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخذ عليهم البيعة على التوحيد وعدم الشرك، مع أنه كان قد بايعهم قبل ذلك لوقت قريب، لكن تأكيد وتنبيه واهتمام بهذه القضايا العظيمة والتي على رأسها التوحيد. وآخر جملة قال فلا تسألوا الناس شيئا، الصحابة هؤلاء الذين حضروا أخذوا هذا الكلام على عمومه، ما خصوه مثلا بالمال ونحو ذلك، لا، حتى أن الواحد منهم يسقط صوته ما يقول لفلان ناولني، ينفد من على دابته ويأخذ الصوت ويرجع على دابته إتماما ووفاء في هذه البيعة. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل هل نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صبرنا على ياسر أن المسلمين إذا تعرضوا للإذى من الكفار وكان المسلمون في حالة ضعف يصبروا؟ نعم، هذا المشروع، لأن الله عز وجل أولا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أمره وأصحابه بالصف والإعراض عن المشركين، ولما انتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة وصار لهم قوة شرع الله عز وجل الجهاد. ولا تعتبر آيات الجهاد نافخة لآيات الصبر، لا، وإنما يعمل بآيات الجهاد في زمن القوة ويعمل بآيات الصبر والصبر في زمن الضعف. وعلى هذا نص جماعة كبيرة من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن كثير وغيرهما. يقول أن بعض الناس يقول أن هجر النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين خلفوا أنها قضية عين لا عموم لها، هذا الكلام ليس بالصحيح، فإن الصحابة لم يفهموا أن الهجر كان خاصا بأولئك الثلاثة، ولهذا طبقوه مع بعض من كان يرون أنه يستحق الهجر. أول الهجر موجود في القرآن في تأديب الزوجة وهجروهن في المضاجع، فأذن الله عز وجل بهجر الزوجة مع أنها مسلمة ولكن من أجل استخلافها كنوع من العقوبة والتأديب حتى تصلح وتترك ما هي عليه من المخالفة لزوجها ولله في تضيع حق الزوج. كذلك أيضا نجد عبد الله بن مغفل هجر ولده لما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الخذف، خذف حصاة، فأخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثم عاد وخذف، فقال أكلمك وحدثك عن رسول الله وتعود والله لا كلمتك. وهكذا أمر عمر بن الخطاب بأمر الناس أن يهجروا صديق بن عسل، فالصحابة فهموا أن الهجر وسيلة شرعية لتأديب المخالفين. يقول هل يعتبر الروافض كفارا؟ القاعدة أنه من عمل الشرك فيحكم عليه به، فمن دعا غير الله، عبد غير الله، ذبح لغير الله، هذه أعمال المشركين، فمن فعلها فهو مشرك، من فعلها فهو مشرك، سواء ينتمي لهذه الطائفة أو لغيرها. هل يجوز تعيين من سب الله والرسول بالكفر؟ سب الله وسب الرسول لا شك أنه كفر مخرج من الملة، لكن إذا وقعت قضية عين فهذه ترد إلى أهل العلم، قضية عين ترد إلى أهل العلم. اليوم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.